لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة العشرون، التبرع بالدم. التبرع بالدم، قال: وهذه لا شك أنها من النوازل التي تعم بها البلوى، فإن الإنسان ربما يعرض لقريبه أو لأحد من المسلمين حاجة أو اضطرار، حاجة واضطرار إلى الدم في نهار رمضان، فهل التبرع بالدم يفطر أو لا يفطر؟ قال: هذه المسألة أكثر أهل العلم يجعلونها مقيسة ومتفرعة على مسألة الحجامة، هل يفطر الإنسان بالحجامة أو لا يفطر؟ قال: والحجامة معروفة، وهي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البدن. المؤلف يعني حفظه الله تعالى هيتعرض لموضوع الحجامة تاني، احنا سبق الكلام عن الحجامة، وهو بيرجح أنها مفطرة، وإن كان يعني احنا ملنا إلى القول بأنها لا تفطر، وإن كانت تكره لمن يخشى عليه الإيش؟ الضعف. فهو بيقول مسألة التبرع بالدم فرع عن مسألة الحجامة، وعليه يعني ظاهر الكلام من بدايته أنه سيحكم على التبرع بالدم بأنه مفطر. قال: والحجامة معروفة، وهي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البدن، بحيث يشرط الجلد ثم يمتص الدم من الجلد بهذه المحاجم، هذه الحجامة، وهي معروفة. وقد اختلف أهل العلم قديما في الحجامة، هل يحصل الفطر بها أو لا يحصل، وذلك تبعا لتعارض الأدلة الواردة في الحجامة. فبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فوجد رجلا يحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب يحتجم، فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال: هذا الدليل يدل على أن الحجامة تفطر، بينما ثبت كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس احتجم وهو صائم. وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأدلة، فمن أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية والشافعية، من قال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، وأن هذا الأمر كان في البداية مفطرا ثم نسخ. ويستدلون على ذلك بما رواه الدارقطني وغيره عن أنس أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة ثم رخص بها، يعني للصائم. قال الدارقطني: إنه لا يعلم لهذا الحديث إلا. وقال الجمهور: إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي. الجمهور يعني اللي قالوا إنها لا تفطر الحجامة، قالوا إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي، تأييدا لماذا؟ تأييدا للقول بماذا؟ بالنسخ. بالنسخ، تأييدا للقول بالنسخ، فإن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي. فهذا يدل على أن الترخيص كان بعد النهي، وده أقوى ما يستدل به للجمهور على الحنابلة في قولهم أن الحجامة ماذا؟ تفطر. ومن أهل العلم من تعامل بين هذه النصوص بالعكس، يعني تعامل مع هذه النصوص بالعكس، فقال إن الحجامة كانت في بداية الأمر غير مفطرة، ثم بعد ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفطر. عكس الموضوع، يعني إنه كانت الأول غير مفطرة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص أفطر الحاجم والمحجوم. وفي الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، يقول وهذا قول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، واحتجوا على هذا الترجيح بأن أحاديث الترخيص بالحجامة هذه مبقية على الأصل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقلة عن الأصل، فإن الأصل أن الحجامة لا تفطر، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، فأفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. وبناء على هذا الخلاف بين هذين القولين ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة التبرع بالدم فرع عن مسألة الحجامة، وهي صحيح فرع عن مسألة الحجامة كما قال. يبقى التبرع بالدم عند الجمهور هيكون ماذا؟ لا يفطر. وعند الحنابلة أو ما يقول بقول الحنابلة في الحجامة هيقول بأنها تفطر. قال ولهذا فإن الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما كان يرجح أن الحجامة تفطر رجح أن التبرع يفطر، والذين قالوا لا تفطر الحجامة قالوا إن التبرع لا يفطر. وعندي أن المسألة يمكن أن يكون لها مأخذ غير هذا المأخذ، وأنه حتى لو رجحنا قول الجمهور في أن الحجامة لا تفطر فإنه ليس بلازم أن نقول إن التبرع بالدم لا يفطر، وذلك لأنه يختلف الأمر بين الحجامة والتبرع بالدم. بيقول يعني إنه الأمر بينهم برضو في فرق. يقول وكلكم أو من رأى الحجامة أو سأل عنها أو خبر أو خبرها يعني علمها يعني يعرف أن الدم الذي يؤخذ بالحجامة قليل جدا بالنسبة لما يؤخذ بالتبرع بالدم. يعني هو هنا عايز يرجح ويأيد القول به أن الدم مفطر، التبرع بالدم مفطر، فبيقول الحجامة مفطرة وهي يؤخذ فيها شيء من الدم أقل بكثير جدا مما يؤخذ في الإيش؟ في التبرع. قال فأحيانا التبرع بالدم يؤخذ نصف لتر من الإنسان وأحيانا يؤخذ لتر كامل، بينما الحجامة ما يصل أحيانا ما يؤخذ من المحتجم عن 50 مللي لتر أو 30، فهي كمية يسيرة. فهل يصح أن نقيس عدم التفطير بأخذ 500 مللي لتر من الإنسان أو لتر كامل على عدم التفطير بأخذ 30 مللي أو 20 مللي أو حتى 50 مللي، خاصة إذا أدركنا أن العلة في التفطير بالحجامة إضعاف البدن. هو هنا لاحظ هو عايز يعني يبني المسألة على ماذا؟ إن الحجامة علة التفطير فيها إنها إضعاف للبدن، والتبرع بالدم من باب أولى لأن الدم الذي يؤخذ من المريض أكثر، فالإضعاف هنا أكثر. قال ولهذا ثبت كما في صحيح البخاري عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنهما فقال أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس لا إلا من أجل الضعف. وهذا مما يؤيد القول بماذا؟ بعدم التفطير بالحجامة. قال فهذا يدل على أن العلة في التفطير بالحجامة سواء كان هذا الأمر باقيا محكما أو كان منسوخا، باقي محكم يعني ما فيهوش تأويل يعني، أو كان منسوخا، ما تورثه من الإنهاك والضعف للبدن. فإذا كانت هذه هي العلة فلا يصح أن نقيس التبرع بالدم على الحجامة للفارق بينهما، فإن هذا أكثر إنهاكا، يعني التبرع، فإن هذا أكثر إنهاكا للبدن من الحجامة، وهذا أمر معروف. فأنت لو ذهبت الآن إلى مستشفى من أجل أن تتبرع بالدم لرأيت من الاحتياطات التي يفعلها الطبيب ما لا تراه حينما تقدم على الحجامة في مستشفى. دعونا من الإقدام على الحجامة مثلا عند الحجامين الذين لم يلموا بعلوم الطب، لكن لو احتجمت بمركز صحي أو مركز طبي لما رأيت من الرعاية والعناية بالمريض مثل ما تجد حين التبرع. اشطب كلمة أو المتبرع دي سبق لسان أظنها، لأنه ما ينفعش تتحط، صح ولا لا؟ قال لما رأيت من الرعاية والعناية بالمريض مثل لما رأيت من الرعاية والعناية بالمريض مثل ما تجد حين التبرع، يعني في حق المتبرع يعني. فإنهم في مسألة التبرع بالدم يشترطون على الإنسان أن يكون تناول غذاء كافيا ويمدونه بالسوائل أثناء التبرع وبعد التبرع، وهذا ظاهر الدلالة على أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة. فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أيضا روى الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقى فعليه القضاء. الأمر الثاني، يعني الأول اللي هو إيه بقى؟ القياس على الحجامة. الأمر الثاني هيقيس على الإيه؟ على القيء عمدا. يقول الأمر الثاني أنه روى الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ففي هذا الحديث أن من استقاء متعمدا يفطر بذلك، وقد ذهب من قال بأن من استقاء متعمدا يبطل صومه إلى أن العلة هي ما يورثه القيء أعزكم الله من الضعف والإنهاك للبدن. وما يقال في الاستقاء يقال في التبرع بالدم، بل ربما يكون في التبرع بالدم إضعاف للبدن أكثر من إضعافه بالقيء، قياسا يعني على القيء تعمدا إنه هذا أشد في إضعاف البدن اللي هو التبرع يعني بالدم. الأمر الثالث يمكن أن يقاس التبرع بالدم على الحكم بالفطر للحائض، فإن جمعا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحكمة من كون الحيض مفطرا من مفطرات الصيام أنه ينهك بدن المرأة وهو حالة مرضية تضعفها، فيكون في إيجاب الصيام عليها إضعاف لها وضرر عليها. ولهذا قضى الله سبحانه وتعالى بأن الحيض مفطر من المفطرات وأنه لا يصح الصيام معه. وبناء على ذلك فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن التبرع بالدم مفطر من مفطرات الصيام على القولين جميعا، سواء قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر، فالتبرع بالدم مفطر من المفطرات والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة خلافية كما أشار، وإن ذهب المصنف يعني إلى القول بالتفطير، إلا أن هذه المسألة الخلاف فيها قوي، ولا شك أن القول بالتفطير فيه قوة، القول بالتفطير فيه قوة، ولا سيما إذا نظرنا بالفعل إلى علة التفطير في مسألة الحجامة لمن قال بالحجامة، وإن كنا نقول بخلافه، لكن لو نظرنا إلى الاستقاء فإن بعض أهل العلم أيضا قال العلة كما ذكر هي إضعاف البدن وإنهاكه، فهي في التبرع بالدم ظاهرة أكثر من الاستقاء. وعليه فالقول بالتفطير قوي، وإن في الحقيقة كان القول بعدم التفطير كذلك قوي من جهة الدليل. القول بالتفطير قوي من جهة القياس، والقول بعدم التفطير قوي من جهة النصوص، قوي من جهة النصوص. وعليه فإن كان كلاهما قوي إلا أن الذي يقوى أكثر ما كان يفهم من جهة النصوص أكثر. ونعني بالنصوص حديث أنس رضي الله عنه وغيره، فإنه لما سئل عن الحجامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا أن يخشى عليه، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. فمفهوم كلام أنس أن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر، إنما كنا نكره أن الإنسان يحتجم إذا كان إنسان إيش؟ ضعيف. فدل على أن الأصل أنها لا تفطر، فضلا عن حديث ابن عباس وغيره في الترخيص بعد النهي الذي يقوي بأن الحجامة لا تفطر. وعليه فوإن كنا نقول بأن كلاهما قوي، القول بالتفطير والقول بعدم التفطير، إلا أن جانب عدم التفطير يزيد قوة على القول بالتفطير. وعليه فلو أن الإنسان تجنب فعل ذلك في الصيام خروجا من الخلاف كان أولى والله أعلم، كان أولى والله أعلم. نقف على النازلة 21. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.